الشرط ما يقول لا حد لأقل لك لو ظهرت ساعة قطع الدم عنه ساعة إيش بيه؟ يلزم عليه يلزم منه من المرأة تضرب شوية دم من محافظ غيرين وينقطع بالكلية وتصل خلاص وثاني يوم يضرب شوية دم الصبح وينقطع وتصل بقية الليل ويضرب شوية دم في اليوم الثالث وينقطع وتصل وخرجت من الهيش وهذا باطل بإجماع المسلمين باطل بإجماع المسلمين لأن هذا القول يفضي بأن المرأة تخرج من العدة في ثلاثة أيام تضرب شوية دم الصبح وتطهر بقية النهار خلاص خلاص أدي تخرج ثاني يوم يضرب الدم بعدين تدخل الطهرين مش كده؟ طيب ثلاث حيضات وثلاث اطهار خرج منها فلا بد من تقييد اقل الطهر في التشريع فاقول لا بد من تقييد اكثر الحيض ب 15 وتقييد اقل الطهر ب 13 والا يرد علينا اقوال تجعل الباب ده ينضرب المصلوح قال وغالبه بقية الشهر لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيض صحيح غالب المرأة لا تحيض في الشهر أكثر من حيض ولا حد لأحتمي لأنه من باب التحيض في الشهر ومن النساء لم لا تحيض لا حد لأحتمي المرأة ممكن لا ترد دم لمدة شهر واثنين وثلاثة وأربعة فلا يقول لها إيه يعني تعالى ما تشوفش لا يقال لها فحياه بعلم الله